هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. مما كتب عبد الوهاب محمد: يا إلهي اهد للإيمان قلبي، يا إلهي وامح بالغفران ذنبي، أنت جاهي واتجاهي يا ربي. زي يوم الشتاء قصير ونكد. هذا المثل الشعبي يضرب لحال من عدم السرور وتعكر المزاج يمر بها إنسان، فيظن أنها الدهر كله، رغم أنها تكون لحظة عابرة، تماما مثل يوم شتاء بارد ملبد بالغيوم تنقبض منه النفس رغم أنه يمر سريعا. علم. الشتاء والاكتئاب. دراسة مصرية حديثة حذرت من ارتفاع معدل الكآبة التي يجلبها الشتاء معه للبشر، وتزداد نسبتها بين السيدات والشباب دون سن 15. بالإضافة إلى الأعراض المشتركة لأنواع الاكتئاب مثل نقص النشاط وسوء المزاج دون سبب واضح، ينفرد اكتئاب الشتاء بالرغبة في النوم لساعات طويلة وزيادة الشهية للطعام خصوصا النشويات والسكريات. السبب الرئيسي لهذا الاكتئاب كما يقول العلماء هو نقص كمية الضوء التي يتعرض لها الإنسان في فصل الشتاء. للوقاية من الاكتئاب الشتوي ينصح بضرورة الخروج إلى الهواء الطلق والتعرض لأشعة الشمس وعدم الإفراط في تناول النشويات والسكريات والمنبهات وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون. علم. عبد الوهاب محمد. عبد الوهاب محمد شاعر من أبرز أعلام الشعر الغنائي في النصف الثاني من القرن العشرين. ولد بحي الأزهر بالقاهرة في عام 1930، وكانت بداية مشواره أغنية ما تحبنيش بالشكل ده في أواخر الخمسينيات. تتابع عطاؤه الإبداعي في نحو 1500 أغنية تعامل معها كبار الملحنين والمشاهير من المطربين، كما كتب أغاني مسرحيتي ريا وسكينة وسيدة الجميلة. من أشعاره شدت أم كلثوم: حبي حسيبك للزمن، ظلمنا الحب للصبر حدود، فكروني حق بلادك اسأل روحك، وآخر أغانيها حكم علينا الهوى. يذكر له من بين أشهر أغانيه: زي ما كون عطشان مخاصمني بقاله مدة، مصر اليوم في عيد الناس المغرمين، حد قالك مهما الأيام وأوقاتي بتحلو معاك. انتقل عبد الوهاب محمد إلى رحمة ربه في 15 من يناير عام 1996 عن حوالي 65 عاما. حق بلادك واحدة من إبداعات عبد الوهاب محمد في الأغنية الوطنية. Oh, فوز على كل الصعب على كل الصعب وزيد حتى بلادك واحد عليك عايز منك سعي كتير فوز على كل الصعب وزيد انت لعملك جهد زيادة خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر